خطبة الجمعة في الخلفاء إن شاء الله. هل يجوز دفع الصائل عن المال والنفس أم يجب، سواء كان أميرا أو قاطع الطريق؟ أما عن المال فعامة أهل العلم ويعني ربما نوقل اتفاقا أنه مستحب وليس بواجب. وأما عن النفس فالظاهر أنه في أحوال الفتن التي يكون فيها تأويل واشتباه، فكونه يمتنع عن دفع الصائل عليه فيها ويلقي على يعني على وجهه ثوبه ليبوء القاتل بإثمه وإثمه، فذلك هو الظاهر. وإذا كان أهل الفتن يريدون كلهم أهل دنيا ويريدون أن يضمه إليهم ليشارك في قتل مسلم، فعند ذلك يعني لا يدفع عن نفسه. وأما إذا كان الاعتداء من وحش أو من قاطع طريق مجرم يريد سفك الدماء لأجل الإفساد في الأرض، فإن هذا يظهر أنه يلزم الدفع. والله أعلم، إذا كان ممكنا، إذا كان الدفع محتملا. ما معنى لا يأكل طعامك إلا تقي؟ بمعنى لا تصاحب أثناء الأكل على الطعام إلا الأتقياء، وذلك على سبيل الاستحباب عند جمهور أهل العلم، لأن الصحبة أثناء الأكل تؤدي إلى ألفة ومحبة، كما يقولون كنا عيش ملح مع بعض. فالجلوس أثناء الطعام، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأسير الكافر لما قال له إني جائع قال هذه حاجتك، وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فالأسير إنما يكون غير مسلم، فإطعامه من هذا الباب وليس الجلوس معه أثناء الأكل متكررا ليؤثر يعني على أنه إذا حدث ذلك تأثر بأخلاقه وسلوكه. سبحان الله. مين؟